التعليل الوارد في الحديث من قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لم يمنعني أن أسلم أرد عليك إلا أن يعني أكره أن أذكر الله إلا على طهارة. قال ولكن التعليل بكراهته لذكر الله في تلك الحال يدل على أن الحدث سبب الكراهة من غير نظر إلى ذلك. أما حديث إذن نخرج من هذا أن ذكر الله على طهارة يعني كونه على طهارة أمر مستحب، وخلاف المستحب ماذا يكون؟ خلاف الأولى، يعني ترك المستحب ما هو؟ يعني نحن كنا في درس الأصول نقول المكروه ما يعني إيه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. ومن المكروه طبعا مكروه المكروه تنزيها، ومن المكروه ترك المندوب. ترك المندوب يكون خلاف الأولى، خلاف الأولى يعني ترك المندوب. فإذا ترك الطهارة أو يعني ذكر الله على غير طهارة بناء على هذا يكون من باب المكروه. وإن فمعنى ذلك أنه يستحب للإنسان أن يكون على طهارة في حال ذكره، ولهذا ينبغي للمسلم أن يحرص أن يكون في جميع أحواله على طهارة، يعني يحرص يعني لا يهمل لا يتساهل. نعم يجوز له يعني لا يجب عليه أن يتطهر إلا لما يجب له الطهور، إذا أراد أن يأخذ المصحف بيده، إذا أراد أن يصلي فيجب، وأما ما عدا ذلك فلا يجب. ومع هذا يستحب له أن يكون على طهارة، يستحب له أن يكون على طهارة إذا جاء إلى النوم، يستحب له أن يكون على طهارة لأنه سيذكر الله في كل حين، وذكر الله على طهارة لا شك أنه أفضل، وإذا قدر الله له ومات يكون على طهارة، وهكذا. فالمستحب للمسلم أن يكون دائما على طهارة قدر ما يستطيع، ولا يجب عليه التطهر إلا لأداء ما يجب فيه التطهر مثل الصلاة مثل المصحف ونحو الإمام. نعم يا شيخ بالنسبة لكتاب البر لجوبار من أصوات المويا ونصمات المويا البر ما شابه والماء موجود؟ لا لا لا يجوز التيمم بالماء يعني مع وجود الماء إلا إذا كان جو إذا كان الجو بارد شديد البرودة ويخشى على نفسه الهلاك. شوف لاحظ فرق بين أن يعني يشق عليه وبين أن يخشى على نفسه الموت. إذا توضأ يموت، إذا كان به جرح، إذا كان به حمى شديدة فجاءه الماء البارد يعني زادت، هذا لا بأس أن يتيمم مع وجود الماء لأنه في حكم فاقد الماء. أما الخوف من البرد مجرد الخوف من البرد لا لا يجوز التيمم والماء موجود. نعم. أما حديث أبي جهيم ابن الحارث قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، هذا موقع قرب المدينة، موقع قرب المدينة، فلقيه رجل يعني من الصحابة فسلم عليه يعني مسلم هذا الرجل، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار، جدار كان في ذلك المكان، فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. هذا الحديث متفق عليه، يعني رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم على حسب اطلاع الشيخ. ومن الرخصة في ذلك حديث عبد الله بن سلمة عن علي وحديث ابن عباس قال بيت عند خالتي ميمونة، وسيأتي ذكرهما، حديث ابن عباس سيأتي ذكره في هناك في الصلاة، وكذلك سيأتي حديث علي. هذا الحديث الذي سمعناه وهو حديث صحيح متفق على روايته من البخاري ومسلم والإمام أحمد فيه عدة أحكام، أولها أو منها أن الرجل الذي لقي الرسول صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فلم يرد النبي السلام صلى الله عليه وسلم حتى تيمم، حتى أقبل على الجدار ومسح بوجهه ويديه، هذه واحدة. إذن كأنه يرى يعني أو نص الحديث أن التطهر لرد السلام واجب، ظاهر هذا الحديث لأنه ما سلم حتى تيمم، ولا يكون يلجأ الإنسان إلى التيمم عند عدم الماء إلا لما يجب له التطهر، إلا لما يجب له التطهر. الأمر الثاني هذا فيه كذلك أن التيمم يجوز بما عليه تراب يعلق باليد ولو لم يكن الصعيد الأرض الطبيعية، هذا جدار مبني، جدار مبني من اللبن ونحوه، فوضع يديه عليه صلى الله عليه وسلم وتيمم والجدار عليه غبار، إذن فعلق الغبار بيده، ففيه دلالة على جواز التيمم ليس بالضرورة بطبيعة الأرض ولكن كلما على وجه الأرض وكان وأخذ من طبيعته بدار الذي عليه تراب ثم ذكر الشيخ الرخصة في ذلك وأنه ليس على سبيل الوجود. يقول الشيخ قوله حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه وهو محمول على أنه صلى الله عليه وسلم كان عادما للماء، لا بد أن يحمل على هذا، يعني كان عادما للماء، يعني كان لم يكن لديه ماء حال التيمم، فإن التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادرين على استعماله، هذه أمر مسلم، لا يجوز للقادر على استعمال الماء أن يتيمم وجود الماء معه، لا يجوز أصلا، لا يجوز التيمم إلا عند عدم الماء. فإن وجد الماء وكان عاجزا عن استعماله فهو كحكم عدم، مثل عدم. نعم. يقول النووي ولا فرق بين أن يضيق وقت الصلاة وبين أن يتسع، ولا فرق أيضا بين صلاة الجنازة والعيد إذا حان إذا خاف فوتها، بمعنى يعني في حالة وجود الماء لا يجوز لك أن تتيمم حتى لو ضاق وقت الصلاة، يعني لا يجوز لك أن تدخل في الصلاة بتيمم خشية أن تقول أخاف يذهب الوقت، لا أتيمم الوضوء أخرني يعني أخرني عن عن لا جماعة باب أولى، كلام على الوقت يعني إذا كان في آخر الوقت، وخشي أن إذا ذهب إلى الماء ثم توضأ هذا يخرج الوقت يقول لا التراب أقرب فأتيمم وأصلي إدراكا للوقت، يقول لا، ولو خرج الوقت توضأ وتطهر وصلي صلاة قضاء ولا يجوز لك أن تصلي على غير طهارة وكذلك الصلاة على الجنازة، يعني لا فرق بين الصلاة المفروضة وبين صلاة الجنازة، صلاة سواء مفروضة أو مسنونة لا يجوز أن يصلي صلاة إلا بطهور، وإذا وجد الماء لا يجوز أن يصلي الصلاة بتيمم مع وجود الماء، ولا فرق بين الصلاة وصلاة الجنازة وصلاة العيد إذا خاف فوتهما، وهذا مذهبنا يعني الشافعية ومذهب الجمهور من أهل العلم. ويقول قال أبو حنيفة يجوز أن يتيمم مع وجود الماء لصلاة الجنازة والعيد، هذا ينقل عن أبي حنيفة إذا خاف فوتهما، لعل أن فوت صلاة العيد يعني يفوت عليه أنها يعني وقتها نادر أو قليل في السنة مرتين كذا إلى آخره فاستثناها، ولكن الظاهر أن هذا القول مرجوح، دليل الأدلة الظاهرة أنه لا يجوز للمصلي للإنسان أن يدخل في صلاة وهو على حدث ويعلم أنه محدث، ولا يجوز له أن يتيمم إلا مع فقد الماء أو مع عدم القدرة على الماء، لأن من تيمم وصلى مع وجود الماء وقدرته عليه فكمن صلى بدون وضوء أو بدون طهارة. نعم. يقول الشيخ وفي الحديث دلالة على جواز التيمم من الجدار، هذا أمر يعني قد يشكل على كثير من الناس، يعني يكون في مكان ما ليس فيه أرض وفي آخره مستشفيات وغيرها، والأرض أو المكان الذي هو فيه معرض لوجود أتربة وكذا، يعني هو إذا كان المكان صقيل جدار مدهون كذا إلى آخره طبعا هذا ما فيه تراب، لكن إذا كان جدار عادي يعني معرض للهواء والتراب إلى آخره وعليه غبار، يعني بشيء عليه غبار يعلق باليد، فيجوز التيمم به ولا يشترط أن يباشر الأرض. يقول فيه دلالة على جواز التيمم من الجدار إذا كان عليه غبار، بما إذا لم يكن من طبيعة الأرض، يعني الغبار إذا كان الجزء الموجود جدار أو لحاف أو فراش أو كذا وعليه غبار إلى آخره ولم يوجد تراب فيتيمم لأنه وجد غبار، أما إذا كان طبيعة الأرض رملية كما سبق معنا في الدرس السابق، أرض في الأرض في الصعيد في الصحراء والأرض كلها رمل، من أين يبحث عن تراب؟ يبحث يحفر، أو يعني الأرض رملية يتيمم بصعيد الأرض ولو لم يعلق بيديه تراب، لكن الكلام هنا بما ليس من طبيعة الأرض، يعني دار مصنوع مبني، يعني مبني ليس هو يعني تكوينها الأداء مبني، ولذلك ربما يعني قد يكون في هذا الاحتمال الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعمد إلى الأرض التي يمشي عليها، لكن عنده جدار، احتمال أن يكون الأرض ليس بها تراب، ليس بها تراب، يكون في حديقة في أرض مزروعة فوجد الجدار وبه غبار فتيمم منه أو وضع يديه عليه، دل ذلك على جوازه. نعم. لا لا، جدران هذه المرساة التي نقولها لا، إلا إذا لم يجد، إذا لم يجد يبحث في بحثه، وسيأتي إذا تفصيله لا نفتح عنه في بحث التيمم. قال إذا كان عليه غبار، قال أنه وهو جائز عندنا وعند الجمهور من السلف والخلف، يعني التيمم بما عليه غبار سواء كان جدارا أو غيره، واحتج به من جوز التيمم بغير تراب، احتج بهذا، لكن في احتجاجه به نظر، لأن الجدار عليه تراب، عليه غبار، وأجيب بأنه محمول على جدار عليه تراب. وقوله بل في الحديث دليل على جواز التيمم للنوافل والفضائل كسجود التلاوة والشكر ومس المصحف ونحوها، كما يجوز للفرائض، وهذا مذهب العلماء كافة، يعني كما يجوز التيمم عند عدم الماء للفريضة يجوز أيضا للنافلة ولكل ما يحتاج إلى طهارة. نعم. قال الإمام النووي ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله بشيء من الأذكار، مسألة لها علاقة بهذا الحديث كما في رواية أبي داود أنه كان يقول. نعم. يقول يكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر اسم الله بشيء من الأذكار. قالوا فلا يسبح ولا يهلل ولا يرد السلام ولا يشمت العاطس ولا يحمد الله إذا عطس ولا يقول مثل ما يقول المؤذن، كل هذه أذكار مطلوبة في غير هذا الحال، مطلوبة ومندوب إليها، ولكنه بل بعضها واجب هو رد السلام، لكن في هذا الحال لا يجوز له أن يفعل ذلك، وحملوه كلهم حملوه على كراهة التنزيه. يقول ولا يقول مثل ما يقول المؤذن، وكذلك لا يأتي بشيء من هذه الأذكار في حال الجماع، وإذا عطس في هذه الأحوال يحمد الله تعالى في نفسه من غير أن يتلفظ ولا يحرك به لسانه. قال وهذا الذي ذكره، هذا الشوكاني يقول هذا الذي ذكرناه، بل أنه الذي ذكرناه من كراهة الذكر هو كراهة تنزيه لا كراهة تحريم، فلا إثم على فاعله. وإلى هذا ذهب الشافعية والأكهرون، وحكاه ابن المنذر عن بعض الصحابة ابن عباس وعن عطاء من التابعين ومعبد الجهني وعكرمة إلى آخر ما ذكر. ثم إذن نخرج من هنا بأن الذكر والسنن والنوافل يستحب لها الطهارة، ويستحب ويشرع لها التيمم عند فقد الماء كما يشرع التيمم لإيش؟ للصلاة. نعم. قوله في الحديث في هذا الحديث ومن الرخصة في ذلك حديث عبد الله بن سلم عن علي قال سيذكره المصنف في باب تحريم القرآن على الحائض، وفيه لا يحجزه كما ورد جزءا منه، لا يحجزه عن قراءة القرآن ليس الجنابة، يعني إلا الجنابة. قال إبراهيم النخعي وابن سيرين لا بأس بالذكر حال قضاء الحاجة، ولا خلاف أن الضرورة إذا دعت إلى الخلاء كما إذا رأى ضريرا، هذا أمر آخر، يعني هذه مسألة صحيح نبه إليها الشيخ ولا نحن لم نذكرها. إذا قلنا إن ذكر الله في هذه الأحوال في حال قضاء الحاجة ممنوع، لا التسبيح ولا التحليل إلا في نفسه، إلا في نفسه، لكن لا يتلفظ فيه. ولكن يعني إذا كان هناك ضرورة، هناك ضرورة للتلفظ بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الحال، طبعا عند الضرورة تباح المحظورة، فكيف بالمكروه تنزيها؟ عند الضرورات، هذه قاعدة، الضرورات تبيح المحظورات. نعم. أما حديث ابن عباس الذي أشار إليه في قوله ومن الرخصة في ذلك حديث علي عبد الله بن سلم عن علي، وحديث ابن عباس، حديث ابن عباس يقول فيه بنت عند خالتي ميمونة، حديث سيأتي في باب الصلاة هناك، محل الدلالة منه قوله ثم قرأ 10 آيات أولها إن في خلق السماوات والأرض، آية 190 من سورة آل عمران. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام يقول عبد الله بن عباس بنت عند خالتي ميمونة بنت الحارث خالت ابن عباس، وهي أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبات عندها، وكان تلك الليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بائت عندها، فلما كان جزءا من الليل قام الرسول عليه الصلاة والسلام من نومه، كان نائما ثم قام سيف، فقام فتلا بعد قومه قيامه من النوم تلا هذه الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخر الآيات من سورة آل عمران. تلا هذه الآيات دلالته على عدم وجوب الوضوء عند الذكر من أين جاءت؟ قام عليه صلى الله عليه وسلم قام من النوم، والنوم ناقض للوضوء بالاتفاق إذا كان نوم نوما يعني بمعناه الحقيقي. نعم، فقام من النوم وأخذ يتلو هذه الآيات يقرأها، ففيه دلالة على أنه يجوز قراءة القرآن من غير أن يكون متوضئا يعني من غير وضوء. لكن فيه بالنسبة لاستدلال بفعله عليه الصلاة والسلام في هذا فيه نظر، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينام تنام عيناي ولا ينام قلبي، فيه خلاف هل النوم بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام يعتبر ناقضا للوضوء أو لا، يعني فيه نوع خلاف سيشير إليه الشيخ هنا. قال فيه دليل على رد قول من كره قراءة القرآن على غير طهارة، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات بعد قيامه من النوم قبل أن يتوضأ. ثم ذكر الشيخ الشوكاني تعقب ابن المنير وغيره بأن ذلك مفرع على أن النوم في حقه ينقض وليس كذلك، هكذا يقول يعني ابن المنير وغيره يقول ليس النوم في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ناقض الوضوء ليس كذلك، لأنه قال تنام عيناي ولا ينام قلبي، وأما كونه توضأ عقب ذلك فلعله جدد الوضوء أو أحدث بعد ذلك فتوضأ، يعني هذا احتمال فيه ضعف، فيه ضعف أنه الحديث الصحيح المتفق على صحته الوالد ذكر ابن عباس يقول قام عليه الصلاة والسلام فتلا هذه الآيات ثم لما أراد أن يصلي توضأ وصلى، يعني ظاهره صريحه أنه تلا هذه الآيات من غير أن يحتاج إلى الوضوء، فلما أراد أن يصلي الصلاة التي يجب لها الوضوء توضأ. أما قوله أنه يحتمل أنه بعد أن قام وذكر الله أحدث حدثا يستلزم الوضوء فتوضأ للصلاة، هذا احتمال لكن احتمال بعيد، احتمال بعيد. نعم، قال الحافظ وهو تعقب جيد بالنسبة إلى قول ابن بطال بعد قيامه من النوم، لأنه لم يتعين كونه أحدث في النوم، لكن لما عقب ذلك بالوضوء كان ظاهرا في كونه أحدث، ولا يلزم من كون نومه لا ينقض وضوءه ألا يقع منه حدث وهو نائم نحو خصوصيته. نعم، خصوصيته أنه إن وقع شعر به بخلاف غيره، وأما إلى آخر ما ذكر. قال وما ادعوه من التجديد وغيره الأصل عدم، وهذا يعني كونه يعني كان وضوءه تجديدا هذا يعني الأصل عدمه، وإنما كان يفعل ذلك للحدث. نعم، خلاصة هذا أن حديث ابن عباس ظاهره الدلالة على جواز تلاوة القرآن لمن لم يكن على وضوء، لمن لم يكن متوضئا، أما الجنب حكمه سبق لنا ذكره وسيأتي أيضا. وحديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، هذا رواه الخمسة إلى النسائي وذكره البخاري تعليقا بغير إسناد، وفيه كما رأينا أنه يجوز تلا يعني ذكر الله إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وهو قدوتنا وأسوتنا ما لم يقم دليل على اختصاصه، يجوز ذكر الله في كل الأحيان يجوز ذلك إذا رسول الله عليه وسلم إلا ما استثني فقوله في كل أحيانه طبعا ليس على عمومه لأنه قد ورد عدم وجود جواز المصحى مثلا أو قراءة القرآن للجنب، والقراءة القرآن من الذكر فلا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن. قال واعلم، يقول هذا الحديث أصل، النووي يقول هذا الحديث أصل في جواز ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وشبهها من الأذكار، وهذا جائز بإجماع المسلمين في حالة عدم الوضوء، وإنما اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن للجنب والحائض، وسيأتي الكلام هناك على في حكم قراءة القرآن. نعم، ثم قال واعلم أنه يكره الذكر في حال الجلوس على البول والغائط وفي حالة الجماع، وقد ذكرنا ذلك في الحديث الذي قبل هذا، فيكون الحديث مخصوصا بما سوى هذه الأحوال، ويكون المقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى متطهرا ومحدثا وجنبا وقائما وقاعدا ومضطجعا وماشيا في كل الأحوال، إلا إذا كان جنبا لا يقرأ القرآن في حال الجنابة كما ورد الاستثناء، أو في حال قضاء الحاجة. نعم. باب استحباب الوضوء لمن أراد النوم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددها علي النبي صلى الله عليه فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. رواه أحمد والبخاري والترمذي. هذا الحديث ذكره الشيخ في باب استحباب الوضوء لمن أراد النوم، وفيه فوائد وأحكام، يعني فوائد عظيمة وأحكام كبيرة وكثيرة في يعني غير ما يتعلق في الوضوء في عند إرادة النوم. فقوله قول البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك، أي مكلف مسلم، هذا توصية، وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورشاد وتوجيه لما لا يعني ما الذي ينبغي للمسلم أن يعمله في آخر يومه. الموت ميتتان، حياة ميتة صغرى وكبرى، ها؟ النوم هو وعليها دليل من كتاب الله، ها؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها، ها؟ في منامها. نعم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، والتي لم تمت في منامها. إذا المقصود به توفى هنا عندنا النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت وترسل الأخرى. فأنت في آخر يومك إذا دخلت في مرحلة شبيهة بمرحلة الإغفاء التي تغطوا بها يعني عيناك وفمك إلى آخره، وتصلوك ويدوك إلى مكوى. كل ليلة لك عبرة، اعتبر أن حياتك كلها مثل ذلك اليوم، يومك من ما طلوع الفجر إلى أن تذهب إلى فراش النوم انتهى هذا اليوم. اعتبر حياتك به، الحياة كذلك من يوم تخرج من بطن أمك إلى أن يعني ينتهي أجلك، سينتهي على هذا النحو، له بداية وله نهاية معلومة، يعني محدودة وأنت لا تعلمها. نعم محدودة، لكن فيها عبرة. ففي آخر النهار عندما تأوي إلى فراشك إذا انتهيت، يعني نصبا عنك شئت أم أبيت، النوم لابد أن تنام، لابد أن تنام، مثلما أنك لابد أن تموت فلا بد أن تنام. وهو الذي لا ينام يعذب، يعني يكون معذبا، بل أنت تبحث عن النوم، يعني مهما يعني جريت ومشيت وعملت وكذا إلى آخره، لا بد من لحظة تحتاج فيها إلى النوم. إذا فالنوم يعني مقدر بالدولة، وفيه عبرة الله، في آخر يومك انتهى حدث اليوم، فلتكن حياته فانتهت. اعتبر أنك الآن هذه ليست الموتة الصغرى الأولى، بل هي الموتة الأخيرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يرشد ما الذي ينبغي لك أن تفعله وأنت تتهيأ لهذا الموقف الذي قد تنبعث فيه من جديد من نومك، يرسل الله لك روحك وقد يقبضها في منامك. ماذا يصنع؟ يترك كل وساوس الدنيا ومشاغلها التي لا بد منها للإنسان ولا بد أن يشغل بها في حياته، ويجعل هذا الوقت كذا يحدث على أنه دخل في هذه المرحلة، يترك مشاغل الدنيا التي أشغلته عن واجباته وعن كذا إلى آخره، ويلجأ إلى ربه ويستسلم له ويؤكد أنه على الفطرة. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: قل اللهم أسلمت نفسي إليك، أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. هذا استسلام انقياد تسليم بقدرة الله وإرادة الله وأنك راجع إلى الله سبحانه وتعالى ولا حول لك ولا قدرة إلا بالله. ثم تبين عقيدتك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، تؤكد ما كنت مؤمنا به، ونبيك الذي أرسلت. فإن انتهى، إذا قلت هذا صادقا موقنا وكان آخر كلامك، قال الرسول صلى الله عليه وسلم وليكن ذلك آخر كلامك، مت على الفطرة. ومن مات على الفطرة يعني مات وصفحته بيضاء سليمة، انتهى. إذن من مات على الفطرة فقد مات على خير كبير. أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا. هل نحفظ هذه الدعوات المباركات؟ اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وورد أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. ثم اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. احفظوها وقولوها بعد عند إرادة النوم، وحاول ألا أن تكون هي آخر ما تتكلم. إذا طرأ لك شيء دخلت لتنام وقلتها، ثم طرأ لك شيء، سيطرأ لك شيء يعني مثلا إلى آخر، اعمل لا تمنع نفسك، اقضي حاجتك التي تريد أن تقضيها إلى آخره. فإن أردت أن تنام على طول بدل الحكاوي اللي يحكونها للصغار أو غيرها أو كذا والوساوس التي توسوسها في هذا، لا اقرأ هذه وحاول أن تستسلم للنوم، اجعلها آخر ما تقوله. وفيه إشارة في قوله، قول الراوي البراء بن عازب رضي الله عنه يقول فلما قالها لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رددتها، يعني خذت اتحفظها حتى حفظها كما نفعل الآن. فلما وصلت وأتيت ووصلت إلى قوله آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك أو رسولك الذي أرسل، قال له رسول صلى الله عليه وسلم لا ونبيك الذي أرسل. لماذا؟ ما الفرق؟ عام النبوة، النبوة كل نبي رسول الله. أخوكم يقول قولا طيبا يعني جيدا، يعني يقول إن ألفاظ الدعاء توقيفية، الدعاء المأثور عن رسول الله، الدعاء المأثور عن رسول صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يحتب يلتزم الإنسان بما ورد وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يريد أن يذكر ذلك الدعاء بعينه. أما إذا أراد أن يدعو لنفسه دعاء مطلقا فلا مانع، يسأل الله العفو والعافية والرحمة والمغفرة يعني بما شاء. لكن إذا بدأت إذا أخذت تدعو بدعاء مرفوع منسوب للرسول عليه الصلاة والسلام فاحرص أن يكون كما يعني قاله عليه الصلاة والسلام. هذا شيء. الشيء الثاني لا، هو ينبه إلى أمر يعني معنوي آخر. نعم، تأسيس، بل ينبغي التأسيس لأن التأسيس فيه زيادة معنى. عندما يقول آمنت برسولك الذي أرسلت لم يزد على قوله الذي أرسلت، لم يزد عن قوله رسولك شيئا. لكن لما يقول آمنت بنبيك الذي أرسلت إذن فقد وصفه بصفتين، النبوة والرسالة، لأن كل نبي يعني كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، فأراد أن ينبهه إلى هذا المعنى. نعم، لكن كل هذه البضائع أخذناها من هذا الحديث. ما الشاهد فيه في بابنا؟ توضأ. أيوة، ما هو الشاهد؟ ما الدلالة فيه؟ قال إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. إذن أمره أن يتوضأ إذا أراد أن يأتي للنوم، أمره بالوضوء كما يتوضأ للصلاة. هذا الأمر بالوضوء عند النوم على سبيل الاستحباب والندب وليس بواجب. نقف عند هذا الحد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.